تسأل سماحتكم عن وضع المرأة لأدوات التجميل من الأحمر وغيره، هل هو جائز أمام الصديقات؟ لا حرج، تجميل بين النساء عند الزوج والمحارم كالكحل وأشباه ذلك، وما يوضع في الشفة من صبغ أو غيره أو ديرم أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس به الحمد لله، لكن يجب الحذر من فعل ذلك عند الأجانب والتبرج، أما بين النساء أو عند الزوج والمحرم فلا بأس.